والجواب أننا لا نسلم أن التوقيف لا يكون إلا بالإرسال حتى يلزم الدعاء. جواب على الجواب على الجواب. ولا يجوب لا يقدر طلع الجول سهل. أيصبر بايصبر لو ما ترجع لك جول لا تجوب على الدليل لو ما ترجع لك بس. لا ما بل... لا لا ما تجوبه. لا وين بيجي؟ إنه غير إشتي دولك جوابه قالوا إنه بغير رساله بحلق عم بروري ولا بحلق الأصوات وهو إشتي عبد حل غير ذا جوه توقيف ولا جوه إرسال ولا جوه داخل في الآية. أيوة وحي الآدم طيب وحي الآدم ما هو خلق أصوات ولا خلق عم بروري وحي الآدم وش هو يعني الآية ما صدقت إلا في حق آدم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم إلا آدم ما جمعه قوم وهذي علم اللغة وجوه توقيفية من عند آدم لكن إنهم جوبوا قالوا إنه بايصبر بغير التوقيف بأن يخلق الله عن ضروري ولا إيش ولا أصوات يخلق أصوات قال حب بايصبر بغير جوه توقيف ولا جوه بخلق العلم الضروري ولا خلق أصوات ما عندي جواب على خلق العلم الضروري وخلق الأصوات بأنه نافي للمعتاد قالها عبا يصبر بغير ذا جوه بوحي ولا جوه ولا تنتقب على الآية جوه ما بلا يتخصص منها آدم عليه السلام وين وقف وين هو آهي نبي يجيب كل شيء يعني ديه ما بلا جواب على جوابهم جواب على تخلص ما جبر دليلهم وبس هو بيجوب على التخلص ولا على الاعتراف وبس ما بيجيب دليل على قول إذا بطلت كلها ما عب الشيء ايوه نعم يتم ذلك في حق من له قوم من الرسل أما إذا كان آدم عليه السلام هو الذي علمها فهو مخصوص من عموم الآية إذ لا قوم له عند البعثة إيه لا تصبر تصبر ما عاد مانع ذي من التوقيف ما عاد الآية مانع من أن يجوه توقيف سواء بدون محتمل بس ما دخل وما أرسلنا من رسول الله بلسان قوم لا يجبر ما قدر الآية دليل على المنع سواء ما قدر الآية دليل على المنع بس ما قال عند البعثة نعم هيا اسمعوا ايش قال الأشعري عند البعثة ما معه قوم حين بعثها الله ما بعد رجع جالس جهال يوجد قوم سواء شوف النبي ما الشريعة لوح لا راس ما عدها منه ما عدها منه شلون استهلها لا يعت... لا ي... لا يلزمهم بآدم قالوا أسهل هو مخصص لا جواب على ذي قالوا واش اسمه قالوا أنه بايصبر جوه التوقيف فالتوقيف قالوا الآية تمنع عن جوه توقيف الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه استدل بها البهاشمة على أنه ممنوع أن يكون توقيف هذا قبار رد حاصل مع شرمس كررته مرتين استدلوا بها على أنه إيش أن ما بشي بيقوله وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ما هو توقيف ولا ما هو انسبر جو الرسول يجي لهم باللغة هو جو عادة بدو مرسل بلغة قومي تمام أجيب بأنه ما هو شرطه جو الرسول إجابة اللغة بأنه يجوه بأن خلقها الله خلق لهم أصوات ولا خلق لهم علم ضروري بها وقالوا هذا مخالف للمعتاد ومخالف للظاهر سواء أجاب الإمام عن هذا قال بايصبر أن يجوه هو التوقيف لآدم عليه السلام سواء عند حين يجيب عن البهاش عنها عليهم جاوب عليه لا جواب عليه جواب على البهاجم ما هو هشتين فاجوبوا عليهم بيقولوا آدم ما هو ما بشي يا أخي جوبوا على البهاشمة قالوا ما هو شرطه يجوا التوقيف بالرسول ضيح دي جاب اللسان بل يجوه بعلم ضروري ولا يجوه وهاش بخلق الأصوات جوبوا عليهم بأن هذا غير معروف غير معتاد جوب على هذا الذي قالوا أنه غير معروف غير معتاد قال بايس برغار ذا عندك ما جابه أن يجوه علم ضروري ولا إيش خلق أصوات يجو عاده إيش خلق لا يجوه توقيف الآدم عليه السلام وجوه خارج من الآية من قوله وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه إما كان قمعه قوم حين أرسله الله سواء آدم أيضا قد الباقي مفهوم واحد واحد والباقي معروف سواء وعلم احتج الأشعري بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فإنه دل على أنه تعالى واضع الأسماء ومعلمها آدم دون البشر وكذلك الأفعال والحروف إذ لا قائل بالفصل نحن قائل ما بلم بفرق بين اللغات في جهو إجمع ما بفرق والحروف ما بفرق في اللغات في من هو وضعها ولأن التفهيم يعصر بدونها بدون الأفعال والحروف إنه يعلمها الأسماء ومع جبها أفعال ولا حروف ولأنهما أي الأفعال والحروف أسماء في اللغة ما بالله فنحوا فرقوا بينهم جواء لا لا وش ذا عندك ما هو في ذا عندك الحروف حقت المعاني وهو يعني انه اشتيق علم آدم الأسماء لا تقدر من الأفعال والحروف لا هذه هم قسيمة الاسم الأفعال والحروف ليه قدر وما يتحكمون حسنا وما يتحكمون حسنا هذا أصلا بيحتاط واحد إذا قدوا مضانة يجوبوا عليه ذلك الجواب يستبقى الكلام قبل يجوب ولأنهما أسمعنا والتخصيص بالنوع المقابل لهما إنما هو اصطلاح النحاة تسمية أسماء ولا فيه باللغة أسماء كلها والجواب من وجوه أحدها منع أن يكون معنى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وضع اللغات ما معناه وضع اللغات وضع اللغات وتعليمها آدم لما لا يكون معناه علمه ما وضع يعني علم آدم الأسماء ذيك وضعها غير إذا باحتمال ما عاد يستدل إذا دخل الاحتمال في الدليل فقط علم آدم الأسماء احتمال أنه علمها اللغات وضعها له ولا علمها اللغات كانت موضوعها من قبله ما هو محتمل ذا عدلا كان بها الجن قبله وبها الملائكة يقول إن كان بها خلق في الأرض غيره هل جن ولا الخلق ذي كان قبل البشر في الأرض لأنه جيل عندما قال تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إن كان جف فيها مخلوقات قبل البشر لأنهم سفكوا الدماء ومحقوا وإن الملائكة قالوا كذا من معرفتهم لذلك أيها الله حنا ندخل في علم التفسير ده ما نجيب بانجي ايوه قالوا ما بلا قاسوح على ذي كان قبله عندك شدوا في الأرض وشفكوا الدماء ماذا احتمال الله إذا بوينها بالاحتمال بأسكت ايوه بس بطل احتمال حاضر وهذا أدخل في التبكيت كما لا يخفى على المتعلم أدخل في تبكيت الملائكة نجوب الشيء بدون دارين بما هما بلا شيء ما علم له إلا الله وعلم هذا وجاء يقولها تروا ذا جرابها وانتم ما دريتوا بها جاءوا أدخل في تبكيت هذا ما بشي مرة ما فيه انفجر إلا ليه فين اعترضوا على هذا درينا ويشكي إلا مانا بس شو تقربوا كيف يعني يصبر يصبر قال به إمكان إن جبدي موضوعه من غيره من غير الله ما بلا علمها الله هو يدخل في تبكي الملائكة إن ما يدروا بشي موضوع أي وقت وجد مخلوقات قبل آدم عاملوا فهمه ما هي الملائكة؟ ما هي موضوع الملائكة؟ الملائكة مع السر ما يدري ما دري لأن علمهم محدود ما هم عام بكل شيء عليهم سواء أو صح عيانا وثانيها وهو المراد بقوله أو الحقائق منع كون الآية تدل على أنه لا منع ولا منع منع كون الآية تدل على أنه تعالى علمها آدم لجواز أن يكون المراد بالأسماء المسميات المعاني حقتها ما هو ما بلا الألفاظ ما علمها الألفاظ علمها المعاني حقتها اللي بقى تعبر عنها بالألفاظ علمها بدلها الأشياء اللي بقى تعبر عنها بالألفاظ علمها هي بدل الألفاظ علمها الأشجار والتراب والمركاة علمها عينها بس وبايجي ما يدل عليه هو أقوى على لجواز أن يكون المراد بالأسماء المسميات بدليل قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة وضمير للأسماء ولا يصح لها إلا إذا أريد بها المسميات العرض أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بمسميات هؤلاء ها؟ ما قال بعد ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني يعني نجزك بس صح ولو سافر مجاز يعرفوا النبي يجي لها أولا والضمير للأسماء النبي يجي لها أولا سوى يعني حين قال عرضهم ما قال عرضهن يعني إذا هي بالمالا عقل ما يجى له جمع مذكر سالم لكن لما كان بينهم عقلاء وغير عقلاء جمعهم غلب العقلاء وكأنهم عقلاء كلهم قدام اخراج قدام اخراج من مشي قدام احتمال ثاني يعني عاد ابتداء عن نقل الواجب الأسماء يخبر له وش ذا الأسماء عرض الأسماء الله ذا وش عرض الأسماء علم كأنه أي بيشحن مرحل من الآن علم آدم الأسماء ورجع عرض المسميات على ملائكة وقال علمني وش فيه هذا اللي بيفهم هو الأسماء الفاضية عرض قال فأنبئوني بأسماء هؤلاء أي هذا يفهم من قوله عرضهم ولا يصلح لها إلا إذا أريد بها المسميات عرضهم على فجأة عرضهم بعد العرض قال أنبئوني ما بأسماء أهلي مش دنيا ما بشي إلا الدنيا إلا به دنيا دي دنيا كلها ولا هي في الجنة هي في الدنيا هي في الجنة هي في الدنيا بعد ما خلق قبل يطرده قبل يقول الله يرحل ولا يصلح لها إلا إذا أريد بها المسميات مع تغليب العقلاء وثالثها وهو ما أشار إليه بقوله أو ألهمه له منع دلالتها على المطلوب لجواز أن يكون المراد به الإلهام معنى علم آدم الأسماء يعني ألهمه أنه يسبب ألهمه له يعني ألهمه للوضع منع شوف بس بيجي الحين أشرح لكم حين يوصل عندي يقول إن وش ما كان الماء أقبل لكم وش يجيب الماء تمام هو كده شرح منع يعني قولها أو ألهمه له منع قولهم الاستدلال حقهم بالآية علم آدم الأسماء قال ممنوع يعني منعه منع هذا لا منع لا يعني قولها أو ألهمه يريد أن به منع منع القولهم ورجع دي السند للمنع. لا سند للمنع. طيب أنا مش رحين نوصل عندي وش معنى سند للمنع ده؟ ليش؟ بيضة بيضة تعجز فيها. تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم. ما هو لا ألهم كذي زبدك. ما هو وضع لها صنعة. ما بلا ألهم كذي زبدك. ما علم. وده علم هلا اسماء يعني علم كذي زمي. البعض الموضوع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا معروفة عليا كيف يسبرونها ولا عن في تفاصيلها ولا يقول له بين الإلهام ولا يقول هذا يعني في دوت علي ما عاد الهمة إن الفرق بين أن يلهم يقول سب الناس ناو ودي يخترعها ولا يعلمها لسنا ايه ما بلا عنها انه يوضع يضع أزمة ايه ودي يزويها وعلمناه صنعة وهذا ايضا ادخل في التبكيت واقوم في الاحتجاج على الملائكة عليهم السلام والجواب في الاول والثالث ما هو هذه وضعها لا والجواب هذه وضعها هذا هو التبكيت ما عمشه في عاشق أنا الشيء موضوعه مكمل في السياسة. إلا تبكيت للملائكة حين جو ما بالله قال له جاك سبل كذا عندك اسمه. أنا ما أجزله هو أنا هو الملائكة جاك سبل. وين دراني جاك يجزله ما هو جاك التحديد. قبل الشيء حلها قديم من قبل وجاك جرافها هو وما جرافها وجاك قال لهم ربي. ما هي عدا عندك أدخل في تبكيت لكن وده هو أدخل من حين جو على أنه قال له ده يهزم كذا ولا يهزم كذا. هذا يدخل منه. يجزل كذا يحصل. هيا لا ما قدم دارين أسمع وش قال وهذا أيضا أدخلوا في التبكيس وأقوموا في الاحتجاج على الملائكة عليهم السلام والجواب في الأول والثالث بمخالفة الظاهر لا يقاوم ما ذكرناه من الأدخلية مع أنه كلام على السند هذا عندما قال في الأول ما وضع أي ما سبق وضعه من خلق القرآن قال إنه منع ما هو قال إنه منع لا منع ولا يعني جاء الآية قالوا تدل على أن الله علم آدم الأسماء قال نحن نمنع هذا الادعاء في دلالة الآية وندعي ادعاء آخر فيها وهو بأنه علمه المسميات ما هو كذا وكذلك في الثالث يعني نحن نمنع الادعاء بأنه علمه الأسماء الثالث ما هو كذا بل المراد ألهمه كيف يضع الأسماء قالوا الجواب على ذلك الأول والثالث أنه مخالف للظاهر لأن الظاهر أنه علمها الأسماء ألهم مخالف أيوه و... والجواب وكونه هو الظاهر ما تقومها الأدخلية، كون التفسير حقكم أدخل في التبكيت الأول والثالث، كونهم أدخل في التبكيت لا يقاوم الظهور، ظهور الآية في أنه واضح أن معنى علمها الأسماء علمها بها سواء. وأما ما ذكرته من أنها ألهمه ولا أنها علمها المسميات، فإنما هو كلام على السند حق المنع، لأن المنع هو قال كان عندما يجاوب الاستدلال أقول ممنوع سواء، أقول ممنوع يعني به به كونه كونه قد يلزم منه لأنه قال والثالث بمخالفة الظاهر، هذا جواب. لا جواب قال وخالف الجواب سواء في الأول والثالث بمخالفة الظاهر، ما هم جوابوا؟ مخالف للظاهر. قال لا يقاوم ما ذكرنا هذا الحين، يشتي إن كونه أدخل في التبكيت أقوى من الظهور سواء، يعني كونه مخالف للظاهر يدعمه دعم آخر لا يستطيع مخالفة الظاهر أن يقاومه، وهو إيش؟ كونه أدخل في التبكيت سواء، مع أنه كلام على السند، كلام على السند عندما قال في الأول ممنوع سواء، وسند المنع شيء رجعوا لحظة أيوة، عندما قال ممنوع قوى المنع حقه بقوله لما لا يكون علمه المسميات سواء، قال جوابكم على تعليم المسميات كونه مخالف للظاهر وما هو الظاهر كلام على السند سواء، كلام على السند، والكلام على السند ما هو مقبول، نقاش السند حق المنع ما هو مقبول، لأن المفروض عندما أجي أمنع استدلالك أقول لك ذي كذا، أنت مفروض أنك تستدل عليها بمسلمة سواء، وجي أمنع واحد من المسلمات أجي باني عنها مسلمة أقول ممنوع ذا يعني ما هو مسلم، هدمع وجيت بما يؤيد المنع ورجعت تناقشني على ذي هذه بما يؤيد بها المنع، رجعت تناقشني على ذي هذه بما يؤيد بها المنع، فنقاشك باطل هنا لأنك قبل تبين ما هو ممنوع، أول شيء عليك لا تخرج وتناقشني على السند، على السند حق المنع، السند حق المنع معناها دليل المنع، لكن ما هو دليل لأن المنع يكفي، هذا مسند سند سند هذا فركة شيركي، فالكلام عليه الكلام عليه لا يصح، لا لكن ما هو زاد المنع جدال حين جو لا أيوة الله امنع أي شيء وأنا أبين إنه ما هو منه، ما أبين إنه موافق للضرورة ولا أبين إنه المشهور بين الناس، أبين واحد من البيانات حق المنع لا ما هو أجي أناقشك على السند حق المنع، أنت يكفيك أنك تقول ممنوع وإذا عبدتك تسندها تنستنده، إذا جيت أناقشك على السند هذا غلط في الجدال بيمنعوا بيمنعوا أني أجي أناقشك على سند المنع، المنع أبين ما هو ممنوع ورجع نناقش على السند يعني. إذا أبطل سند المنع فالسند علق في الهواء ما له دخل، عادهم ركي شيء تمام؟ السند قوله في الثالث أو ألهمه أو ألهمه أو له أي الوضع، وفي الأول قوله قوله لما لا يكون مسمى نعم ها؟ ها؟ هي على ما هو مسمى شوف شوف إنها ألهمه كيف يضع الأسماء ناهي ما بالله قال للشبر أسمى لحمه إنه يجبر ذا الأسمى وجبرها سواء وعلمها الإلهام هذا سند كده أبطل الدليل الأول يعني قال المجبر ذي سمع انت هنا سمعت الا لكنها كيف هذا المعارض الذي قال مخالف الظاهر وعارض السند ايوه لما يجاوبوا يقولوا هذا كلامكم هو قالكم انها الهمه ولا علمها المسميات مخالف للظاهر لان الظاهر انها علمها ليش الاسم دعواكم كذا قالكم انها مخالفه للظاهر كلام على السند لان احنا بدع قلنا انها ممنوع واسمدنا لنا فتبينوا ما هو ممنوع لا يجوا يناقشوا السند لو منع يقول هذا ممنوع يكفي لو ما سند ولو سلم فالظاهر قد يعدل عنه للدليل وهو قائم على إرادة الإلهام قال صلى الله عليه وآله وسلم ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ها؟ أيوه وصف يقول لك الظاهر هذا بس أنا أتعقى ورابعها أننا وإن سلمنا يعني لو سلمنا نقاشكم في السنة فإحنا ما خرجنا إلا بدليل لو فرضنا ان نقاش في السند ما هو ممنوع طبعا معنا وين جاوب مخالفة الظاهر ما هي ممنوعة دائما ما هي ممنوعة الا اذا ما بهنا يعبدها اما اذا بهنا ما يعبدها في سابر لا الهمه لأن يضع يعني قدي موضع لا لا هذا الهمه يجبره ما قال علمه وإذا قال الهمه لو هي لو هو خبر الله بها علمه ما قال الهمه نعم لا ما عادناه إنما بالله لهمه كيف يجبر الطريقة هو دي يجبر ورابعها أن وإن سلمنا أن المراد من تعليم الأسماء ما ذكروه منعنا التعميم لجواز أن تراد الأسماء الموجودة في زمان آدم عليه السلام لا غير ما بلا ثور وحلي ومزرعة ها؟ يعني سلمنا غير ايوه رجع رجع أيوة. يفهم وشو دي سلم به من الجواب حتى ايوه ها؟ بجواز أن تراد الأسماء الموجودة في زمان آدم لا غير أو يراد به لغة من اللغات كما كانت السريانية في عهد آدم عليه السلام قال أبو طالب في المجدي ليس في الآية دلالة على أن الله تعالى علم آدم عليه السلام جميع اللغات فمن أين أن الأسامي التي هي من لغة العرب قد نص تعالى عليها بأن علمها إياه انتهى وخامسها وإليكم أنا وإن سلمنا العموم منعنا الفجاءة لجواز أن يكون من بعد آدم قد نسيها فاصطلح جماعات على ما نسمعه كما هم أنا عارفين ذلك إن هم بيجوا قريب كلها القرية معهم أهم مصطلحات واحدة إيه؟ قالة ما بيدرس ها عادك جيدا لجواز أن يكون من بعد آدم قد نسيها فاصطلح جماعات على ما نسمعه من اللغات المتكثرة المختلفة ها هو معنى منع ذياه منع بالسند إذا قبل احتمال دائم بالدليل إذا جاء دخلها الاحتمال بطل أبدا بالضروري يجي ما هي من اللغات المتكثرة اسمعوا كيف قال من اللغات المتكثرة المختلفة التي يبعد أن يعلمها الحكيم تعالى شخصا واحدا مع غناء أحدها وهذا معنى قوله لاختلاف الألسنة جو لعبة يعلمها شخص واحد وبا سدة واحدة منها وش ما هو ولو جاهده لو جاهده يعني وش الفائدة هو با سدة واحدة احتج المفصلون إلى